القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوار التاء المربوطة. في الواقع ضيفنا يعمل بالإدارة الاستراتيجية، يعمل بالرؤى، يعمل بإدارة الأزمات. له أراء متعددة في الإعلام وفي القوى الناعمة وفي الإعلام الصارخ والإعلام الرصين، ولنبدأ معه مع إدارة الأزمات. ضيفنا الدكتور عماد الساعي الذي نرحب به. مرحبا بك دكتور عماد. مرحب بك دكتورنا، زي حضرتك. أهلا بيك، وإحنا سعداء الحقيقة بنلتقي بين أونة وأخرى مع ضيف الحقيقة يعني شديد الاهتمام بهذه الألفاظ المتداولة هذه الأيام. يعني يقابل واحد يقول له أنت ما عندكش رؤية، أنت ما عندكش إدارة للأزمة، أنت ما عندكش استراتيجية. لنبدأ بكلمة الأزمة، ماذا نعني بكلمة الأزمة؟ طب دعني أستبق الحديث وأبدي إعجابي بمعنى التاء المربوطة. التاء المربوطة كل كلمة تنتهي بتاء مربوطة، ومنها النشأة، ومنها الدراسة، ومنها رحلة البحث عن الذات. أنت الحقيقة يعني كده أخذتنا إلى مسألة أنه نتكلم عن كيف تخصص الدكتور عماد الساعي في إدارة الأزمات ثم الإدارة الاستراتيجية. خليني أبدي في الأول أقول لحضرتك حاجة. إحنا ما أعجابي بالتاء المربوطة، لأن التاء المربوطة كون أنها تعني كلمة فهي تعني أزمة. فمن منطلق أزمة خلينا نتكلم عن فكر إدارة الأزمة. فكر إدارة الأزمة له جزء من الفن. يعني لما حضرتك هتتخيل أن حضرتك هتدير أزمة، أنت لازم الأول تتخيل سيناريو للأزمة. ودايما بنقول بنروح لحاجة اسمها worst case scenario أو السيناريو الأسوأ. وبمحتوى السيناريو الكامل، يعني بداية ووسط ونهاية وحبكة درامية كاملة للسيناريو. ده أشبه بمسرحية. هي مسرحية فعلية. حضرتك بتتخيل فيها أزمة، حادث قطار، حادث سيارة، بركان، زلزال. حضرتك بتتخيل السيناريو ده من بداياته إلى نهاياته، أو بمعنى أصح وباللغة العربية أكثر درجة، من أول توتة توتة لحد فرغة الحدوتة. فحضرتك بتبتدي بمقدمة اللي هي كان يا مكان أو وانس أبونا تايم، بنحكي جزء هيستوريكال أو جزء تاريخي عن الأزمة المسبقة. ثم بنحكي الأزمة، ثم بنحكي تصاعد الأحداث في الأزمة، ثم تدني الأحداث أو نهاية ميلاد الأزمة. الأزمة زيها زي الطفل، بيولد وينمو ويصل إلى أعلى درجاته، ثم يبدأ في الانحسار حتى مرحلة العجز أو الهرم حتى تنتهي الأزمة. المهم إزاي خلال هذه المراحل نقدر نخطط لأن هذه الأزمة تدار من بدايتها. هي الفكرة الأساس أصلا، أساس إزاي ندير أزمة. بيبقى عندنا مجموعة من السيناريوهات، افترضنا لها مجموعة من الحلول. بالضبط. هتيجي وقت الأزمة، مش لازم يحصل إن الحادثة أو الأزمة تحصل بنفس السيناريو المتوقع. بتحصل فيها شوية انحرافات. بنختار السيناريو الأنسب لهذه الحادثة ونبتدي نديره. إحنا قدرناه من قبل وبهدوء، وخدنا فيه مجموعة قرارات، واتفقنا فيه على مجموعة من القوى اللي ابتدى دخل سواء بالتدريج أو بترتيبها، ومن هنا تدار الأزمة بأقل خسائر وفي أقل وقت. لكن لازم يكون لدينا الرؤية لإدارة الأزمة. نيجي عند الرؤية بقى. الرؤية دي بقى مشكلة. أعتقد أنها مشكلة كبيرة. فكرة الرؤية مبنية أصلا من فكرة الاستراتيجي. فكرة الاستراتيجي أو العلوم الاستراتيجية ما جاتش مننا بصراحة. هي بدأت من واحد من المحاربين القدماء اسمه سون تسو. سون تسو ده عمل كتاب اسمه فن الحرب. من أكتر الناس اللي قرأت للكتاب ده كانت زعيم الراحل جمال عبد الناصر. وطلب أكتر من مرة إن الهيئة العامة للاستعلامات تترجمه في الأول واحد لبناني، ثم ترجمه ترجمة مصرية، وأرغم عليه كل المديرين في إدارات حتى مستوى المدير العام أنه يقرأ ويمتحن فيه في فكر الإدارة الاستراتيجية. سونتسو فكر إزاي؟ فكر في فكر الحرب. كيف تدار الحرب؟ عشان تدار الحرب بشكل كبير قال أن الإدارة الاستراتيجية عبارة عن مثلث: رؤية وأهداف ومجموعة من المثاليات اللي بيتقال عليها الرسائل. تمام؟ نبتدي في الرؤية. كيف توضع الرؤية؟ الرؤية فندم أساسها هو أن حضرتك يبقى عندك تصور هتعمل إيه في المستقبل. هتعمل إيه في المستقبل البعيد وليس المستوى القريب. من أجمل الحاجات، ويمكن كان يحضرني الدردشة الجميلة مع حضرتك قبل التسجيل، أن كنت بحاول أبسطها للطلبة، وعجبتني عبارة لأستاذنا العظيم عبد الرحمن الأبنودي، قال: هي البطولة تعيش اسمك ولا البطولة إنك تعيش. الله، ناخدها بيت جميل على فكرة، قوي قوي قوي وعميق جدا. ناخدها من هي البطولة تعيش اسمك ولا البطولة إنك تعيش. إنك تعيش. لو افترضنا إن هنأسس دولة، الدولة دي هدفها تعمل اسم كبير للدولة، ولا الدولة تعيش وتاكل وتشرب وخلاص، مجرد البقاء على الحياة. هي دي هي دي فكر الرؤى. إن احنا نكون رؤية طويلة المدى فيها عمق، محطوط لها مجموعة من الأهداف. بالضبط. حتى الأهداف في كتب قننت الأهداف وسمتها الأهداف الذكية. أهداف الذكية جاية من ترجمة في اللغة الإنجليزية لكلمة سمارت. كلمة سمارت مكوناتها SMART. سمارت، احنا بنقول دايما على رجل ذكي نقول سمارت. رجل ذكي. حتى لما جينا نسمي القرية الذكية سمناها سمارت فيليج. سمارت فيليج. لكن سمارت بنقول ان الاس منها معناها سبيسيفيك، يعني محدد. محدد. والام ميجرابل، يعني مقاس. مقاس. والاي اتشيفابل، يعني قابل للتحقيق. والاي والار رياليستيك، واقعي. واقعي. والتاء والتي بتتقال تنجبل، يعني ملموس. يبقى لما نيجي نحط مجموعه من الاهداف لازم الاهداف دي تتحط سمارت أوبجكتيف أو أهداف ذكية. يكون كل هدف منهم محدد ومقاس وقابل للتحقيق وواقعي وملموس، يبقى مش أضغاص وأحلام. قال العلماء الكبار في علم الاستراتيجية أن من خطط ولم يكتب فهو يحلم حتى الآن. ولم يكتب. لم يكتب. لماذا الكتابة بالذات؟ لماذا الكتابة؟ لأن الكتابة هي توثيق لفكرة. الفكرة بنيت عليها رؤية، الرؤية تبنى عليها خطة استراتيجية. وبالتالي الاستراتيجية للمستقبل البعيد وليس القريب. ليست للمستقبل القريب. لكن لما نيجي نقول هي الاستراتيجية بتسمع إزاي أو بتتشاف إزاي، بنقول إنها في شكل الهرم المقلوب. الاستراتيجية بتبقى فوق، ثم التكتيكية اللي هو المستوى المتوسط تحته، ثم التشغيلي المستوى اللي بعده. بتمشي إزاي؟ بتمشي إزاي؟ في مجال الاستراتيجية بتبقى لنا توجهات. يعني السيد رئيس الجمهورية كان في المؤتمر الأخير مع الشباب، كان بيتكلم على صفحات التواصل الاجتماعي. الكلام اللي قاله السيد رئيس هو كلمات، هو توجهات. تنزل للمستوى الأقل اللي هو حتى مستوى التلفزيون أو الإذاعة أو الإعلام، تبقى توجيهات. توصل للمستوى الأقل حتى مستوى مديرين القنوات أو المعدين، أو تبقى اسمها تعليمات. تعليمات. ده شكل السيكونس اللي بتدار به الإدارة الاستراتيجية. تعال بقى نقيس مقياس نجاحه. نجاح التعليمات في التحقيق تؤدي إلى تقارير سنوية مضبوطة عند المستوى الأوسط، تؤدي إلى تقارير تحقق الرؤى عند المستوى الأعلى في خلال خطة خمسية. في خلال خطة خمسية. لا بد من الإدارات لا تقل عن خطة خمسية. والسؤال بقى هي ليه خمسية؟ مهم السؤال. كل مرة أنت سبقتني. كل مرة يسأله هو ليه خمسية؟ للسبب. ليه ما نقولش عشرية؟ ليه الخطة ما تبقاش عشرية؟ أولا طبنا الخطط في ليه ما قلناش عشرية؟ ليه؟ لأن بناء كده نعدهم على صوابعنا: بناء، تخطيط، تنفيذ، متابعة ونجاح. خمسة. متابعة ونجاح. خمسة. نبدأ من الأول. نبدأ تاني. تاني بناء الخطط. بناء الخطط. ده بناء على الورق. البناء بيبقى حقيقي ورقي. لكن أوقات لما بنيجي نصطدم بالواقع بنضطر لإجراء بعض التعديلات. تمام. فلما بنبني الخطة، بنبني الخطة ثم تبنى الخطط، ثم نبدأ التنفيذ، ثم المتابعة، ثم الإشراف، ثم النجاح. لازم نبني على خمسة. ليه؟ لأن أنا لو طلبت من حضرتك أنك تبني بكرة خطة الطرق لنشر الوعي اللوجستي أو لتحقيق شبكة لوجستية في مصر، نعم، هي على ما الطرق تتبني هيبتدي الناس يتحرك عليها، تبتدي النقل يتحرك، يبتدي يقل سعر النقل للسلعة بعد قد ايه؟ مش أقل من 5 سنين. فدايما الخطط بتبنى خطط طويلة الأجل. طب ليه ما تبقاش عشرية؟ لأن العشر سنين معناها حقبة كاملة قد تختلف فيها التكنولوجيا، قد تختلف فيها التوجهات، قد يختلف فيها البشر، قد يختلف فيها الناس. عشان كده بيقولوا تبنى الخطط على 5. طب الدكتور عماد الساعي، هل يمكن للإنسان، أنا هنتقل كده لجانب إنساني، هل يمكن للإنسان أن يخطط لنفسه؟ السؤال رائع. يعني وانا دايما بخاطب الشباب ويمكن كنت دايما، هو انا عايز ابقى ايه؟ وده سؤال صعب جدا على فكرة. السؤال انا هخطط لنفسي ازاي؟ هخطط لنفسي على اساس انا عايز ابقى ايه؟ عايز ابقى ايه دي سؤال صعب شوية. بعض الناس قد يكون انا هخطط عايز ابقى ايه؟ ابقى مهندس. لا، احنا ما بنتكلمش في الاحلام القابلة للتحقيق سواء بالمذاكرة او بالاجتهاد. احنا بنتكلم على انا حلمي ايه. فكرة تحقيق الحلم يبتدي التخطيط لي. التخطيط لي دايما بيشمله جزء مهم جدا فندم اسمه إدارة الوقت. إدارة الوقت. جميل. إدارة برضو تاء مربوطة. إدارة الوقت. إدارة الوقت تعني وطبعا السادة المستمعين مش هتخلونا أنا وحضرتك قاعدين بنشخبط في ورقة يعني عشان بس نحاول نستفيد. لا، قدامنا ورقة بنشخبط فيها برضو. هي يعني إدارة الوقت بتقول إن إحنا بنقسم منطقة كده، بنقول إن وقتنا هام وعاجل. دايما بتتقسم ما بين الاثنين. يبقى بيتكون 4 مناطق، منطقة اسمها هام وعاجل. ومنطقة اسمها غير هام وعاجل. ومنطقة اسمها غير هام وغير عاجل. ومنطقة اسمها عاجل وغير هام. وغير هام. كده ابتدى رتب حياتي. 4 مناطق. 4 مناطق. هام وعاجل. وابتدى احط الاولويات. انا ما عنديش مشكلة في الاولويات. انا مشكلتي ان حياتي بلا اولويات. عشان اخطط لوقتي لازم اشوف ايه اللي بالنسبة لي هام وعاجل. بعض الناس بلا تخطيط على الورق يقول لك الصلاة. الصلاة هام لكن غير عاجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى ادانا مهلة من الوقت. بالضبط. فأصبحت مش خوفا من ربنا ان انا اقول ان الصلاة هام وعاجل. لا، الصلاة هام لكن غير عاجل. اقدر احطها، لكن لو عندي عمل اقدر اقدمه على الصلاة ثم اصلي بعد العمل. تمام. هي فكرة الترتيب، ان احط ايه اولوياتي، ايه الهام والعاجل الاول، ثم انفذ الغير هام لكن عاجل بعد كده، ثم انفذ العاجل ولكنه غير هام، ثم اقول الغير هام والغير عاجل اجله الاخر. ده فكرة التخطيط للوقت. في يوم، في يوم يعني يوم شهر سنة عمر. لازم، لابد من التخطيط لتحقيق النجاح. لابد من التخطيط. دي حاجة. الحاجة التانية، وانا بضع الخطط فندم لازم ابقى عارف كويس قوي ان عشان لما اخطط باهداف مجردة، ما تبقاش الاهداف قصيرة الاجل، ما بقاش قاعد ببص تحت رجلي. انا حبقى ايه كمان 5 سنين؟ انا حبقى ايه كمان 10 سنين؟ لو انا عارف، انا خلينا نتكلم على واحد من اولاد حضرتك. نتكلم ان ابن حضرتك الذي يدعى محمد، يدعى احمد، خلينا نقول جدلا لان نص مصر اسمها محمد. محمد حضرتك قررت من وهو عنده 4 سنين ان حضرتك عايز تخليه ضابط. قررت ان حلمك انه يبقى ضابط. ومحمد ابتدى يقتنع بنفسه ان هو ضابط. اذا الرؤية بتاعت حضرتك كرؤية في ان محمد يبقى ظابط. محمد بقى عنده رؤية من المستوى القريب انه يبقى ظابط. تمام. يبقى محمد لازم يتمرن سباحة. يبقى جسمه رشيق. يتعلم جري عشان يبقى بيخترق الضحية. دايما يحافظ على نظره عشان مش هينفع يلبس نظارة. دايما يحافظ على قوامه. دايما ما ينفعش محمد بأي حال من الاحوال يشرب سجاير. دي كلها خطط حضرتك بتخطط لها. تمام. قابلية التنفيذ، يبقى لازم هيكون هو متواجد في نادي ما بيتعلم السباحة. السباحة لازم يتعلمها من صغره. ثم بعد كده يبتدي يتعلم. فانت حضرتك خططت له. وخطة قد تصل 15 سنة لانه هيبدأ ساعتها القبول في الكليات العسكرية. دي خطة تلت خطط خمسية كده. تلت خطط خمسية. الاولانية كانت سباحة ورياضة، بعد كده تثقيف، بعد كده، وكلهم جواهم خطة كاملة للمحافظة على جسم ابنك. ده اللي انا بقوله فندم. احنا مفيش حاجة في الدنيا بلا تخطيط. لا توجد في الدنيا اي حاجة بلا تخطيط. طيب دكتور عماد الساعي، يعني الحقيقة نتكلم عن التخطيط والإعلام، لأنه برضو إحنا أنت مهتم بهذه العملية ومهتم بالقوى الناعمة ومهتم بعلاقة الإعلام بالقوى الناعمة. الإعلام المصري سواء إعلام الدولة أو الإعلام المستقل والخاص، يعني هل أنت شايف أن هذا الإعلام يتمتع برؤية ولديه خطة؟ قولا واحدا لا بصراحة. احنا قلنا في عنوان البرنامج الصراحة. تمام، خلينا نقول لفندم ان احنا لو قسمنا الاعلام من حيث الولاء او المسؤولية، فاحنا عندنا اعلام حكومي واعلام خاص. نعم، الاعلام الحكومي لازم يكون بيعمل في ضمن توجهات الدولة. نعم، وانا اصر تماما على كلمة توجهات وليس التوجهات. توجهات لأن التوجهات لان الاعلام قد يعمل بتوجهات ويفضل الا يكون اعلام موجه. بالضبط. تمام. فكرة الإعلام المواجهة أو فكرة العمل بتوجيهات بتقابلنا فيها مشكلة واحدة بس، إن للدولة رؤية وإحنا بنعمل بمعزل عن هذه الرؤية. هنا في علم الاستراتيجية للدولة رؤية، للدولة رؤية وإعلام الدولة يعمل بمعزل عن هذه الرؤية. ده كلام خطير. بسألك ليه وكيف قرأته؟ القراءة القراءة من خطة الدولة 2030. في 2030 كان ضمن مخططات الدولة هي نشر الوعي بريادة الأعمال. ايه هو المقصود بريادة الأعمال؟ هو ان كل واحد من الشباب يبقى عنده فكرة، والفكرة تتحول الى مشروع، والمشروع يتحول الى حلم قابل للتحقيق، وينزل يحققه على الأرض بدعم حكومي وبدعم جهات اخرى. نعم. ما هو البرنامج الذي طرق موضوع ريادة الأعمال حتى الآن وهو من ضمن الأفكار المطلقة في 2030 والتي أصدرت في 2015؟ سؤال مهم. ما هو البرنامج، وإحنا بنسأله كل الزملاء، ما هو البرنامج الذي تحدث أو كان مضمونه ريادة الأعمال؟ دي البداية. دي البداية. نيجي نتكلم على الفكرة الثانية، هي فكرة التوجه الدولة نحو مصر. فندم بلد كانت في يوم من الأيام بلد الممر، وجود قناة السويس بالنسبة لها ناس بنحصل الجباية، خلينا نكلمها بكل أمانة، الجباية على أن يمر من خلال قناة السويس أو يمر مننا عبر البر منتقلا من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب. تمام. ثم بدأ الوعي أن نقول أن البلد دي ممكن تتحول إلى بلد ترانزيت. يعني بلد ترانزيت يعني الناس تيجي تحط بضاعتها عندنا وتيجي ناس تانية تاخدها وتمشي. لكن اكتشفوا ان المساحة الظهير الصحراوي اللي بجوار المواني وبجوار قناة السويس مساحة كبيرة قوي، اصبحت بلد تخزين، فتحولنا الى دولة لوجستية. ما هو البرنامج الذي يتحدث عن اللوجستية في مجال الاعلام رغم وجود دولة فيها 1000 كيلومتر في العمق، مواجهة ساحلية تصل إلى 1300 كيلومتر مربع، فيها نهر النيل يمثل 1131 كيلومتر، فيها شبكة طرق، فيها شبكة سكة حديد بمحاذاة نهر النيل، يعني حل لوجستي كامل لم يتطرق إليه الإعلام حتى الآن. رغم الجهود الحكومية في هذا الشأن، أنت وصلت فندم لمرحلة شبكة طرق قادرة على نقل كل شيء من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب بتكاليف أقل. حجم الاستثمار اللي تم في الطرق رقم مهول. فكرة ان احنا بقى ننوه عن انشاء طريق او افتتاح طريق ليس هو هذا هدف الاعلام. هدف الاعلام هو توضيح اهمية هذا الطريق من وجهة النظر اللوجستية، انعكاساته على الاقتصاد القومي. يعني الاعلام لا يتابع هذه المشروعات؟ يتابعها من خلال وظيفة الاعلام الحكومي في اعلان الافتتاح، الخبر والاحتفال يعني بها. الخبر في فكرة الخبر. إنما فكرة البرنامج والمتابعة والتحليل والتقييم، فكرة الخبر كمان بتشمل التحليل، لكنه فكرة الحدث. الحدث هي متابعة دقيقة للحدث وتواجد في مكان الحدث، لكن لا يوجد تحليل لما هو أكبر من فكرة الحدث. وهذا هو النقد الذي يوجه للإعلام. خلينا نقول إن ليه الإعلام ما عندوش خطأ، ما عندوش رؤية. ممكن تكون الرؤية موجودة، لكن طرق التنفيذ على المستوى التكتيكي أو على مستوى المديرين في الإدارة الوسطى خلت أن بيعمل بالطريقة القديمة. وهي أنا حسأل حضرتك سؤال موجود ضمن البوكلت أو الكتاب اللي صدر للتلفزيون المصري ولهيئة الإعلام أخيرا، الرؤية. هل تعلمها حضرتك؟ الرؤية قد أعلمها وقد لا أعلمها، مش هجاوبك، لكن أنت تقول لي. الحقيقة أن ناس كتير لم يعلموا ولم يقرأوا. إذا وضعت رؤية للإعلام المصري بناء على توجهات رئاسية وتوجهات دولة ولم يقرأها أحد، إذا سنعمل في جزر منعزل. كيف نتلافى هذا العمل في الجزر المنعزلة؟ يعني انت استاذ تخطيط، قول لنا بقى ازاي نتعاون الاعلام، سواء الاعلام الحكومي او الاعلام الخاص، في تفادي مسألة الانزال والجزر المنعزلة. يعني شوف انت كنت قبل التسجيل بتكلمنا عن هنا القاهرة، بتكلمنا عن صوت العرب، بتكلمنا عن القوة الناعمة وأثرها في دور مصر وفي قوة مصر وفي استراتيجية مصر. خلينا نتكلم على أنواع القوة. أنواع القوة. إحنا عندنا بخلاف القوة العسكرية والقوة الاقتصادية في أساليب لاستخدام القوة. يعني لما يبتدي نعمل بعض المناورات بالقرب من الحدود، ده بنسميه التلويح بالقوة. التلويح بالقوة. لكن حفلات التخرج وحفلات استعراض القوات واسمها الإشارة بالقوة. لما نيجي نعمل حاجات قريبة من حدود لمناطق أكثر تهديدا بنسميها التهديد بالقوة. ثم عندنا قوة مختلفة تماما اسمها القوة الناعمة. القوة الناعمة هو ما تمتلكه هذه الدولة من تاريخ. تمتلكه هذه الدولة من مقومات بشرية لناس قادرين على التأثير في حضارات. احنا لدينا من أثر في حضارات. الإذاعة المصرية تتلمز عليها وعلى صوتها كثير من الناس أصبحت بالنسبة لهم شبه حضارة. سيدي اجتمع العرب حول أم كلثوم ولم يجتمعوا حول أي قضية عربية. بالضبط. واجتمع العرب حول صوت العرب. صوت العرب. واجتمع المصريون على هنا القاهرة. من من من ضمن الحاجات اللي أنا كنت دايما أحب أقولها لأولادي وأنا ماشي في شارع أحمد سعيد. هو الأستاذ أحمد سعيد طبعا. طبعا الله يرحمه. الله يرحمه. في في في في وسط الأحداث العسكرية وفي ظل خدمة قديمة في قوات المسلحة، لما يكلموا بعض في اللاسلكي يقول له خليك معايا أحمد سعيد. خليك معايا أحمد سعيد، يعني هنتكلم مفتوح لمدة. فالناس كلها ما تعرفش مين هو أحمد سعيد. أحمد سعيد ده في يوم من الأيام كان صوت أحمد سعيد بيرج العالم العربي. طبعا. في بعض المقومات لدى مصر من القوى الناعمة، أقول لحضرتك على التأثير. نعم. تأثير الدكتور مجدي يعقوب في منطقة أثيوبيا والحبشة. دكتور مجدي يعقوب حين يجري بعض العمليات في أثيوبيا والحبشة أدعي، وقد يكون كلام لا مضبوط طبعا، أن للدكتور مجدي يعقوب دور في التأثير على اتخاذ قرار سد النهضة. مجدي يعقوب واختيار مجدي يعقوب لأسوان لإنشاء مركز القلب له دلالة. ليه دلالة؟ انه بيقترب من الجنوب وبيقترب من القارة الافريقية. نعم. اقول لحضرتك على حاجة، نحن لدينا ثروة اسمها محمد صلاح. هناك ناس انا تقابلت معهم في دول الشرق الاقصى، انا وقفت في تايوان في يوم من الايام بحاول افهم البياع ان انا من مصر. حتى لما برسم له الهرم ما يعرفوش. لكن لما طلعت له صورة محمد صلاح عارف ان انا من مصر. ده تأثير الكرة ولا تأثير الاعلام يا دكتور عماد؟ تأثير القوة الناعمة. تأثير النجاح. احنا بنستغل النجاح وبنرتكز عليه. سيد الفاضل، هناك فرق بين الارتكاز على النجاح ومحاولة اصلاح الفشل. في بعض الناس اللي طب نبدأ بمحاولة اصلاح الفشل ولا نبدأ بالتركيز على النجاح؟ لا، الاولوية لايه؟ التركيز على النجاح بيدي حاجة اسمها البوتنشال او الرغبة. بيحسس الناس بالنجاح. يعني لما يبقى ابن حضرتك جايب امتياز ومادة جايب فيها ضاد او ضاد جيم او الكلام ده كله، حضرتك لو فكرت انك تحاسبه على الضاد جيم، حضرتك كلمه دايما على الامتياز وان الضاد جيم دي قابلة للتحقيق، هينجح. لكن لو حضرتك عاقبته على الضاد جيم، السنة اللي بعدها هتلاقي نص المواد كلها ضاد جيم. طيب دكتور عماد الساعي، أزمة الإعلام. الإعلام أنت قلت جزء منه أنه الإعلام يعني ليس لديه خطة، الإعلام يعني في وادي وتوجهات الدولة في وادي آخر. أزمته إيه؟ هل أزمته نوعية ولا أزمته في المحتوى؟ خليني أقول لحضرتك، أنا أزمتي دلوقتي هي التعامل مع المذيع الذكي. لا لا لا لا، يعني خلينا نتكلم انت هي دي الفكره. هي الفكره في ان حضرتك قادر على انك تقود الحلقه في الاتجاه اللي انت عايزه، وانا واثق من ده، لكن خلينا نتكلم في حاله من الحذر. لا، ما انا مش عايزك تبقى حذر، انا عايزك تبقى يقظ. انا عايزك تبقى يقظ وصريح. اعلامنا قوي. قادر على الدخول تاني والعودة إلى الأسواق، لكن عنده مشكلة واحدة، هو مش عارف شريحة الناس اللي بتسمعه فين. شريحة الناس اللي بتسمعنا فين، لا توجد دراسة على مدار 5 سنين اللي فاتوا تقول أن شريحة المستمعين لبرامج الإذاعة هي الشريحة الآتية من الناس. ما نعرفهاش. ليه؟ لأن الفرق بين الكلمتين اللي أنا كنت تكلمت مع حضرتك عليهم، الإعلام الصارخ والإعلام الرصين، يعني عارف هذان التعبيران أول مرة أسمعهم حتى من الخبراء الإعلام ما قالوش. خلص. أنت هتقول لي بقى خلينا نتكلم على الإعلام الرصين. أنا وأولادي راكبين في عربية، وأنا أنا خلي بال حضرتك إحنا بنتكلم دلوقتي في دولة صغيرة راكبة عربية عايزة تسمع بالضبط، وإحنا مضطرين نتيجة حالة السفر إن إحنا بنسمع الراديو. طبعا. هل بناتي اللي من سن 15 لحد 21 عندهم القدرة إنهم يسمعوا صوت العرب من القاهرة؟ أو هنا القاهرة؟ هنا القاهرة. بهذه الرتابة وبهذا الإعلام الرصين، لو قياسا مع الإذاعة التانية اللي هيضغطوا على طول على الزرار عشان يغيروها، الفصل ده سمع فيه أهلا وسهلا بيكم في في أيا كان، وسمع أغنيتين رشاقة وسرعة ويعني رتم يتناسب مع العصر. مع العصر. السؤال هو الإعلام الرصين إعلام فاشل؟ لا بالعكس، لا زالت توجد إعلام رصين في محطات زي CNN زي BBC لها نفس الرتم ولها نفس المدخل، لكن السؤال هي المحتوى. الفرق هنا في متميزة بإيه؟ تميزت بالمحتوى، بالخبر، بالخبر وبمصداقية الخبر، وبالمنهجية اللي ماشيين بيها. سؤال فن، هناك منهج وهناك منهجية، منهج ومنهجي. الفرق الفرق ان المنهج هو الطريقة اللي خلاص الإذاعة قررت انها هتاخدها، وده المنهج والنبراس. لكن المنهجية هي الحصول على خبر حقيقي مؤكد موقوت سريع. تاني. خبر حقيقي مؤكد موقوت سريع. الفرق في حتة موقوت. موقوت معناها ان الخبر انا قلته قبل ما اي حد يقوله. ده السبق. السؤال الثاني بقى، هل أنا عندي قدرة على التحليل؟ لو أنا عندي قاعدة بيانات تحوي العديد من الخبراء أو من يتم الاتصال بيهم لتحليل الخبر، هيوصل للمشاهد أو للمستمع خبر مؤكد موقوت محلل وله نتائج وتوصيات قد تستمع لها الجهة اللي هي صاحبة الخبر. نعم. دي فوائد الإذاعة. طيب الإعلام الصارخ. الإعلام الصارخ هي منهجية ظهرت في الفترة الأخرانية بعد 25 يناير. لا قبل 25. قبل 25 يناير، وفيها بعض المتفردين اللي قادرين على أنهم يتكلموا بصوت عالي أو بما يطلق عليه في عالم المسرح الكريشندو، تصاعد الأحداث. لا لا لا لا لا لحد صراخ ونوصل للصراخ، وهو ما بيبقى الصراخ، هو بيبقى حمية من المذيع بتصل في وقت من الأوقات بتنتقل للمشاهد بشكل إيجابي. وخلينا نقول إن مثال الأستاذ عمرو أديب بتصل به الحمية والعشم في المشاهد. خلينا نحط تحت العشم العشم. ده برضو تعبير جديد. العشم في العشم المشاهد. في المشاهد يعني أنا لي مكان عندك أيها المشاهد. فتقبل. أنا كونت قاعدة شعبية تسمح بالعشم. وأوقات قاعدة شعبية اللي بتسمح بالعشم بتغفر في الأخطاء. صح. يعني حينما يخطئ المذيع، من لديه عشم أو من لديه قاعدة شعبية يغفر له، أو من لديه نجومية. لا خلينا نقول إن النجومية قد تخبو بظهور نجم آخر. إنما العشم مستمر. هو إن حضرتك اعتدت على التقليد المصري. إحنا عندنا تقاليد مصرية حينما نشاهد التلفزيون. بنحضر شوية حاجات على السندوتشات على الحاجات من دي عشان نقعد نسمع فلان. أو بنحضر لب وسوداني وشاي عشان نسمع أم كلثوم يوم الخميس من أول كل شهر. ففي تقليد في البيت بيجمعه مذيع، مش خبر ولا برنامج. مذيع يتحدث. حينما يتحدث مش يتحدث مال إيه؟ يجيد أنا بحاول أدور عليها. عارف حضرتك يجيد صياغة الخبر. ويقول الخبر في شكل المنطوق. مش في المحتوى. في شكل المنطوق. وحتى هو لا يراعي المهنية في الخبر، إنما بيقوله. لا، في ناس بتراعي المهنية ودي مهنية في الخبر، ولكن في بعض الناس أفندم بتستخدم العلم. يعني خلينا أقول لحضرتك حاجة، أنا أقر وأعترف بأن أنا بأحيي الأستاذة منى الشاذلي في أوقات كتير قوي. ليه؟ في علم أفندم اسمه علم الصمت. طبعا The art of silence. في صمت موقوت اللي هو صمت مقداره 4 عداد، ده بيسموه صمت الدهشة. طبعا بتستخدمه بدلا من انها يعني المشاهد او الضيف قال حاجة تستدعي نقطتين او شرطتين تحتها بتقابلها صمت. تفضل صمت الفترة بعدين تقول له معقولة؟ ادت للعبارة قالها الضيف خبر، بس الخبر ده نتيجة الصمت اتحط تحته خطين. على فكرة الخبر على فكرة على فكرة دي مدرسة إذاعية مصرية من أيام، أقول لك من أيام سامية صادق وأمال فهمي ونادية صالح وسناء منصور، كل دول عندهم الفقرة دي. تقول لك معقولة؟ كانت أمال فهمي تقول معقولة، بس في فترة صمت انت بس عشان تدي قيمة للحدث. لكن اللي بياخد الكلام من المذيع وقاعد مستني امتى الضيف يخلص عشان هو يخش عشان يلحقه. طب انت ما فوتش قيمة للخبر. في يوم من الأيام أحد المذيعات الأستاذ عمار الشريعة رحمة الله عليه بيقول لها ده حصل مرة حاجة بيني وبين مرسي جميل عزيز تموت من الضحك. قالت له أستاذ عمار بالنسبة لإيه حضرتك مراد؟ يا خبر فتها سبق. طبعا طبعا، لأن فكرة علم الصمت فندم الصناعة بقت علم كبير قوي. بقت صناعة كبيرة قوي وعلم كبير قوي، وبتلفظ من لا يحترم هذه الصناعة، صناعة الإعلام. صناعة الإعلام، لكن لأن إحنا لا نقدر نلفظ بشكل أو بآخر، فإحنا مجبرين إن إحنا نستخدم أدواتنا، وما فيش قدامنا غير إعادة هيكلتنا لاستخدام. كيف يمكن أن هباها قطعك هنا؟ أنت تكلمت عن الهيكلة من وجهة نظرك، يعني إحنا كثر الحديث عن الهيكلة الهيكلة. كيف يمكن الهيكلة من وجهة نظر أستاذ إدارة الأزمات الدكتور عماد الساعي، سواء في الإعلام الخاص أو في إعلامنا نحن الإعلام العام؟ طب خلينا نتكلم في هيكلة الشركات وهيكلة المؤسسات دون التطرق للإعلام. ليه؟ على أساس ناخد ده مثال. طيب، ما أنا قلت لك أنا عندي مشكلة في التحاور مع مذيع زكي. لا ما فيش مشكلة. فكر إعادة الهيكلة هو فكر إعادة هيكلة أي مؤسسة طبقا لمنهجية جديدة. قررت المؤسسة دي إنها تغزو الأسواق سين. إذن كل المحتوى اللي بتقدمه هذه المؤسسة لازم يخدم الأسواق سين. بالضبط. من لديه القدرة داخل هذه المؤسسة على الدخول داخل هذا السوق بمحتوى يخدم العميل سين؟ بالضبط. هنا تبان بقى أنا ما عنديش قدرة على إعادة الهيكلة نظرا لبعض الضوابط أو بعض القيود. القيود اللي علي. فبنشتغل بطريقة اسمها إدارة المواهب، تالنت مانجمنت. أيوة. فكرة إدارة المواهب هي فكرة إعادة هيكلة افتراضية داخل المؤسسة بتدير فيها المواهب التي لا ترتبط لا بوظيفة ولا بهيكل تنظيمي. ويبتدي يتكون حاجة اسمها تيمز أو الفرق. الفرق دي بتشكل إدارات هيكلية، مش إدارات حقيقية على الأرض. قد يكون سين من الإدارة دي وصاد من الإدارة دي وصاد من الإدارة دي تحت رئاسة عين من إدارة أخرى أو قادم من الخارج، ولكن بشرط أن يكون موهوبين. هي إدارة الموهبة. السؤال بقى هو كيف تكتشف الملكات والمواهب؟ دي قدرة لازم تكون موجودة لدى المدير. وهذا الذي حدث في الخمسينيات والستينيات، عندما يعني اكتشفنا موهبة عبد الحليم حافظ، عندما استثمرنا موهبة أم كلثوم، عندما اكتشفنا أحمد سعيد. سيد الفاضل، ما بين الطرقات وفي الجراج وفي البوفيه داخل الإذاعة قد تجد مواهب لا يعلمها أحد. نعم، هي قدرة المدير. المدير أو بيطلق عليه في العلم حاليا القائد وليس المدير. من لديه القدرة على اكتشاف المواهب وإدارة المواهب. جميل جميل. أنت لست متخصصا في إدارة الأزمات والإدارة الاستراتيجية فقط. أنا قاعد وإنما أنت تدير رجلي. وإنما أنت يعني تأخذ بيدنا لكيفية إدارة الإعلام وإعادة صياغة الإعلام. إعادة صياغة الإعلام. إعادة صياغة الإعلام. ما هو السؤال الذي كنت تود أن أسألك إياه ولم أسألك دكتور عماد الساعي، كيف تواجه مصر الأزمات وكيف تدير مصر الأزمات بكل بكل شطارة من مذيع مجتهد. نحن محاطون بسلسلة من الأزمات دكتور عماد الساعي، يعني لدينا أزمة في المغرب في الحدود الغربية، لدينا أزمة في الحدود الشرقية، لدينا أزمة في التعامل مع بعض الدول التي ترعى الإرهاب. قل لي تقييمك، أنت قلت كيف، قل لي تقييمك لإدارة هذه الدولة المصرية العريقة للأزمة. إدارة الأزمة على مستوى الدولة هي إدارة دولة للأزمة وليس إدارة فريق لإدارة الأزمة. خلينا نقول أن الأزمات اللي على المستوى السياسي بتقابلنا فيها مشكلة كبيرة جدا. إدارة الأزمة على المستوى السياسي محتاجة دعم سياسي وحراك سياسي قوي في دولة بتتبني من جوه وبتتبني من بره. فأعتقد أن الأولويات اتأجلت في الفترة دي، اتأجلت بعض الأولويات سواء في الانتشار أو بعض الأولويات في إعادة التوجه. إحنا عندنا إعادة توجه، عندنا ربط مع دول لم تكن في الخطة سابقا، عندنا توجهات داخل الدولة بإعادة الهيكلة الاقتصادية، محاولة إنعاش الدولة، محاولة إقامة الدولة الحقيقية من الداخل، ثم محاربة الفساد، ثم الدخول إلى دولة قادرة على النمو الاقتصادي لجذب استثمارات. نعم. موضوع كبير قوي. إحنا بنخطط للأزمات نعم، لكن بطريقة رد الفعل. لكن لا يوجد تخطيط لأزمات مسبقة موضع لها سيناريوهات قدر على التحقيق أو على التنفيذ. لكن هل تعتقد أنه نحن مقبلون على الفعل وليس رد الفعل؟ ما أعتقدش أن احنا في الفترة دي، احنا هنفضل شغالين على ردود الأفعال نتيجة أحاطتنا بمجموعة كبيرة من التهديدات. فاحنا هنشتغل على ردود الأفعال، يعني مش هنبقى سباقين لمحاولات إيجاد prevention plan أو خطط وقاية، لان ما عندناش الوقت ده، احنا ما عندناش رفاهيه الوقت ده. احنا لازم نجري، احنا بنجري فما عندناش رفاهيه الوقت اللي خلينا ننتظر ونرسم سيناريوهات مسبقه. هيحصل امتى؟ لما نصل الى على الاقل نقطه التعادل او نقطه الاستقرار. ومتى نصل الى نقطه التعادل؟ سؤال صعب، لان ما عندناش خطه. لو عندنا خطه هنقول يبقى تاريخ نهايه الخطه كذا، خطه النجاح بتاعتنا هتبقى كذا، مع ملاحظه ان هناك بعض القطاعات لديها خطه، يعني قطاع الطرق مثلا ايا كانت فهي خطط قصيره وليست خطط استراتيجيه تؤدي الى خدمه الدوله. وبيؤدي جزء داخل الخطه بتاعه الدوله. خلص الطريق، البضاعه اللي هتتنقل على الطريق هتبقى فين، المواني اللي اتطورت فين، حجم البضاعه اللي هيجي لنا عامل ازاي. لسه احنا فدقنا الطريق. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق ودرات فرايد عقدي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق ودرات فرايد عقدي. إن مجدي في بعد هذه الأسئلة الصعبة من وجهة نظر الضيف الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة الأزمات والإدارة الاستراتيجية، يتبقى لنا أن نشكره على أن أعطانا من وقته